فمن شاء تقبل

بسم الله ربنا يفتح عليه، ربنا يفتح عليه، ربنا يديرك يا مولانا، ربنا يديرك يا مولانا. إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم اسمع لما تنزل افضل الكبرى، تحكيم المعنى بخصوص الكبرى في بعض الحاجات.